الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. الدرس السادس. بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. يتكلم شيخ الإسلام على قوله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون، أي أن الأولياء حقيقة هم الذين آمنوا وهم الذين يتقون. وذكر أن الإيمان يستدعي الإيمان بالأركان، بأركان الإيمان الستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وكذلك الأدلة على ذلك من الآيات القرآنية كقوله: قولوا آمنا بالله، وكقوله: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، وكقوله: الذين يؤمنون بالغيب يقيمون الصلاة، وكذلك اجتناب طريقة الكفر لقوله: أن الذين يكفرون بالله ورسله، يعني لا يؤمنون به ويفرقون بينهم ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض، أن هؤلاء ليسوا من الأولياء. كذلك أيضا أن من الإيمان الإيمان برسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وبأنه الواسطة بين العباد وبين ربهم، وهكذا الإيمان بكل ما جاء به، قبول سنته وشريعته. ذكر أيضا الرد على من لم يكن صادقا في الإيمان به، وذلك لأن كثيرا فيهم صلاح وفيهم شيء من الاستقامة والعبادة والزهد، ولكن ينقصهم الاتباع، أنهم لم يتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم، فمثل هؤلاء لا يكونوا من أمته ولا يكونوا من المؤمنين، فكيف مع ذلك يدعون أنهم من أولياء الله، أنهم من الأولياء، وسواء كانوا من المتصوفة أو كانوا من اليهود أو النصارى أو من اليونان أو من الترك أو نحو ذلك. يتكلم أيضا على عبارات يرددونها، يرددها هؤلاء المتصوفة الغلاة، وأنها كلها كذب، كما ذكروا أن عمر يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يتكلمان وأنا بينهما كالزنجي. كذب، معنى أنه لا يدري ما يقولان، وأن الأنبياء أسرار لا يعلمها إلا الأولياء وما أشبه ذلك. كذلك أيضا كلامه على ما يتعلق بصفات الأولياء وأولياء الرحمن وأولياء الشيطان، واستدلاله بقوله تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا. فأولياء الرحمن الله تعالى يتولاهم، وأولياء الشيطان الشيطان وليهم. قال الله تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت، أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. الآن نواصل القراءة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فصل. ومن الناس من يكون فيه إيمان وفيه شعبة من نفاق،

ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف، وإذا تمن خان إذا عهد غدر، في رواية وإذا خاصم فجر بدل إذا وعد أخلف. هذا إذا كانت فيه هذه الأربع فإنه يكون منافقا، يحكم بأنه منافق خالص النفاق. اجتمعت في هذه الخصال التي تدل على انحاء الإيمان من قلبه. أما إذا كان فيه خصلة فيقول يقال هذا فيه إيمان وفيه نفاق، لم يكن مؤمنا حقا ولا منافقا خالصا، فلا يكون من أولياء الله، لأنه قد شاب إيمانه شائبة. هذه الخصال لا شك أنها محرمة. إذا حدث كذب الكذب محرم، لأن فيه ضرر على الذين يوصفون بأنهم يصدقون بذلك الكلام، يأتي إليهم ويصدقونه ويبنون على كلامه وهو بالحقيقة كاذب، فيتضررون فيكون بذلك متصفا بهذه الصفة. قد ذكر الله أن الكذب من المنافقين، قال تعالى والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. وإذا وعد أخلف، خلف الوعد أيضا صفات المنافقين. المؤمن يفي بما قال، قال تعالى وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. فالوفاء يعني الالتزام بما التزم به. كذلك قول وإذا اؤتمن خان، الأمانة هي الوديعة، إما مال وإما أسرار وكلام، والخيانة هي إفشاء تلك الأسرار أو إنكار تلك الودائع والأمانات وما أشبهها. فلا بد أن يكون المؤمن مؤتمنا على ما اؤتمن عليه. وإذا عاهد غدر، العهد هو الالتزام بالذمة، أن يقول لك عهد الله. قال الله تعالى وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، يعني يلزم كل من عاهد عهدا أن يوفي به. فقال تعالى بعهد الله أوفوا، وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. والغدر هو نقض العهد، قال غدر فلان بكذا وكذا. كذلك الحديث الذي بعده ذكر فيه أن الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة. الشعبة هي الخصلة من الخصال، أي أن هذه كلها يسمى الذي يعملها مؤمنا أو فيه خصلة من خصال الإيمان، بضع وستون أو بضع وسبعون. أعلاها قول لا إله إلا الله، هذه خصلة لفظية من خصال الإيمان، لفظية يعني كلام. أدناها إماطة الأذى عن الطريق، هذه خصلة فعلية، عمل يعمله بأن ينظف الطريق. الحياء شعبة من الإيمان، هذه خصلة قلبية، الحياء ما يقوم بالقلب من الاستحياء من الله تعالى ومن عباد الله حتى لا يقع في المعصية، يحمله حياؤه على أن يبتعد عن المخالفات. فالإنسان إذا كان فيه 10 خصلات من هذه 70 فيقال إن فيه خصال من خصال الإيمان، وأنه قد فقدت فيه خصلة أو خصال. فلا بد إذا كان يريد أن يكون كامل الإيمان أن تكون فيه هذه الخصال، أبيض نسبه. بين صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن من كان فيه خصلة من هذه الخصال خصال النفاق فإن فيه بعض نفاق حتى يدعها. كذلك ما ثبت أنه قال لأبي ذر إنك امرؤ فيك جاهلية لما أنه عير رجلا بأمه كانت أمه مملوكة فعيره بها ولا يضره إذا كانت أمه مملوكة إذا كان مؤمنا تقيا. فقال إنك امرؤ فيك جاهلية أعيرته بأمه إنك امرؤ فيك جاهلية. ثم بين أن هذه أولى المماليك لا يضرهم قال هم إخوانكم خوالكم يعني خدمكم إن جعلهم الله تحت أيديكم من كان أخوه تحت يديه فليطعم مما يطعم وليلبس مما يلبس ولا تكلفهم ما يغلبهم إن كلفتموهم فأعينوهم. فالتزم أبو ذر رضي الله عنه بأن يواسي خادمه بنفسه عنده خادم يعني مملوك فكان يواسيه بنفسه يأكل وإياه سوا ويلبس كلباسه إذا لبس حلة ألبس عبده مثلها عملا بهذا الحديث. فدل على أن الإنسان قد يكون فيه خصلة من خصال الجاهلية التي هي مثلا كونه يعيره بأمه على كبر سنه. كذلك هذا الحديث الآخر أربع في أمتي من أمر الجاهلية أربع جعل من أمر الجاهلية هل يدل على أن كل من كان فيه يكون جاهليا ويكون كافرا؟ ما يدل على ذلك ولكن يدل على نقص الإيمان أنها تنقص الإيمان. الفخر بالأحساب يعني بالأجداد أن يقول أنا ابن الأكرمين وأنا ابن الأفاضل وأنا ابن الشجعان وآبائي كرما وآبائي وعشيرتي أجواد وفيهم وفيهم ما ينفعك لا ينفعك إذا افتخرت بهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لينتهي أن أقوام يفتخرون بآبائهم الذين ماتوا أو ليكونن إنما هم فحم من فحم جهنم. كذلك الطعن في الأنساب أن بعضهم يطعن يقول آباؤك أراذل آباؤك أذلة أجدادك وقبيلتك مرذولون ذليلون لا قدر لهم بخلا جبنا. هذا أيضا حرام وهو من أمر الجاهلية. النياحة على الميت التي هي الصياح والندب إذا مات الميت ومن ذلك شق الجيوب ونتف الشعور والندب ودعوى الجاهلية هذه أيضا من أمور الجاهلية. الاستسقاء بالنجوم اعتقاد أن النجوم هي التي تؤثر في الكون وهي التي تسبب نزول المطر أو أن بعض النجوم إذا طلع فإنه محل لكذا يقولون مطرنا بنوء كذا وكذا هذه من أمور الجاهلية. إذا وجدت في الإنسان نقص إيمانه ونقصت أيضا ولايته. كذلك ما في الصحيحين حديث أبي هريرة آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف تقدم ذلك في حديث ابن عمر وإذا اؤتمن خان هذه جاءت الحديثين إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان. لكن في حديث ابن عمر زيادة ما ذكرت هنا فإذا خاصم فجر. كذلك أيضا يقول في تمام هذا الحديث عند مسلم وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم فإن فيه هذا الخصال من النفاق فكيف يكون مع ذلك وليا من أولياء الله؟ روى البخاري عن ابن أبي ملائكة أحد علماء التابعين أدركت 30 من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، ما منهم أحد يقول أنا على مثل إيمان جبرائيل وميكائيل، يخافون النفاق على أنفسهم مع أنهم من الصحابة، مع أنهم من السابقين ومن أهل الأعمال الصالحة. كان النبي صلى الله عليه وسلم قد عرف أشخاصا من المنافقين ثم أخبر بهم حذيفة بن اليمان، ولكن حذيفة أسرهم، ولذلك يسمى صاحب السر، أي الذي أسر إليه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا السر أسماء المنافقين. روي أن عمر رضي الله عنه استنشد حذيفة أنشدك الله، هل سماني رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين؟ فقال لا، ولا أزكي بعدك أحدا، يدل على أنه خاف على نفسه، مع أنه من المشهود لهم بالجنة ومن الخلفاء الراشدين، فكيف بغيره؟ ذكر بعد ذلك هذه الآية في سورة آل عمران: وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله، وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين. الذي أصابهم الانهزام والقتل، أنه قتل منهم عدد، أنه 70، فيقول إن هذا بإذن الله، وليعلم المؤمنين، يعني أنه سلط عليكم حتى يظهر الذين علم الله أنهم مؤمنون ثابتون وأن إيمانهم صادق، وليتميز غيرهم من المنافقين، وليعلم الله الذين نافقوا، وليعلم الذين نافقوا. هذه المصيبة كونه قتل منكم قتل اختبار، ليظهر المؤمنون حقا، وليظهر الذين في قلوبهم نفاق، والذين قيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا، وذلك لأن وقعة أحد لما اجتمع أولئك المشركون وكان عددهم 3000، فدعي كثير من المنافقين وامتنعوا وقالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم، هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، انهزموا ولم يقاتلوا ولم يدخلوا في المعارك، واعتذروا بهذا العذر: لو نعلم قتالا لاتبعناكم. فأخبر بأنهم قريبون من الكفر، معهم إيمان لكن كفرهم أقوى، هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، أي هؤلاء أقرب إلى الكفر منهم للإيمان. أليس ذلك دليل على أنهم مخلطون، أن معهم إيمان وكفر لكن كفرهم أقوى؟ قد يكون هناك مخلط وإيمانه أقوى، ومخلط وإيمانه وكفره أقوى، وقد يستويان، ولكن يحكم بنهايته. إذا كان أولياء الله تعالى هم المؤمنون المتقون الذين آمنوا واتقوا وكانوا يتقون، فإن الولاية بحسب إيمان العبد وتقواه، بحسب إيمانه وتقواه تكون ولايته لله تعالى، وولايتنا أيضا له، لقوله ما لكم من ولايتهم من شيء. فمن كان أكمل إيمان وتقوى كان أكمل ولاية لله. قد عرفنا خصال الإيمان، وعرفنا من يكون كامل الإيمان ومن يكون ناقص الإيمان، وكذلك أيضا تقدمت أيضا آيات تدل على التقوى، التي يكون أهلها من الإيمان من أولياء الله. يقول الناس متفاضلون في ولاية الله عز وجل في كونهم أولياء يتفاضلون، فمن من يكون أقوى من من يكون أضعف، فتفاضلهم بحسب تفاضلهم في الإيمان والتقوى، لأن الله ذكر أن الأولياء هم المؤمنون المتقون، ولا شك أن أهل الإيمان يتفاوتون وأن أهل التقوى يتفاوتون ويتفاضلون. فكذلك أيضا أولياء الشيطان الذين هم الكفار يتفاوتون ويتفاضلون في عداوة الله بحسب تفاضلهم الكفر والنفاق، فيكون هؤلاء أعداء لله لأنهم بلغوا الآية في الكفر والنفاق، وهؤلاء معهم شيء من عداوة لله وولايتهم للشيطان ولم يصلوا إلى الغاية. ذكر الله تعالى ما يدل على ذلك في هذه الآية في آخر سورة التوبة، وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، يعني يدل على أنهم يعرفون زيادة الإيمان فيتساءلون من الذي زادته هذه السورة إيمانا قويا بحيث أنه يتكامل إيمانه. فأما الذين آمنوا يعني المؤمنون حقا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. كيف زادتهم؟ آمنوا بأنها كلام الله، وكذلك أيضا طبقوها وعملوا بها، فذلك زيادة إيمانهم، زادتهم إيمانا واستبشروا بذلك. وأما الذين في قلوبهم مرض أتي الكفار والمنافقين فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. دل ذلك على أن الكفر يزيد ويتضاعف ويزداد، وكذلك الإيمان، وكذلك أيضا الولاية، ولاية الله تعالى الكفر يزداد. ولذلك قال تعالى إنما النسيء زيادة في الكفر، أليس ذلك دليل على أن الكفر يتضاعف ويزيد بعضه إلى بعض؟ فكذلك الإيمان يزيد. كذلك قوله تعالى في سورة محمد والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، دل على أنهم يتضاعف أو يزيد الهدى في قلوبهم. كذلك قوله تعالى في المنافقين في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، الدليل على أن المرض هنا مرض النفاق. الحاصل بين الله سبحانه وتعالى أن الشخص الواحد قد يكون فيه قسط من ولاية الله بحسب إيمانه، يعني بعض من الولاية، وقد يكون فيه أيضا قسط من عداوة الله بحسب كفره ونفاقه، فيقال هذا فيه بعض من ولاية الله وبعض من عداوة الله، هذا فيه بعض من ولاية الشيطان وبعض من عداوة الشيطان، وهكذا. عقيدة أهل السنة أن الإيمان يزيد وينقص، ومن أدلتهم هذه الآية في سورة المدثر ازداد الذين آمنوا إيمانا، وكذلك هذه الآية في سورة التوبة زادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وكذلك آية الفتح ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. وسبب زيادة الإيمان في حقهم أنهم يعملون بتلك الآيات، وإذا عملوا بها زادت حسناتهم، وكذلك يعتقدونها وإذا اعتقدوها زادت حسناتهم فقويت عقيدتهم، فهذا هو سبب تفاضلهم في الإيمان. والله أعلم.